تحمل في طياتها الشعور بالانزعاج من أن شيئا مهما قد تخفق في تحقيقه، وهو غالبا ما يحدث. كما أن رسم الحدث في خريطة العقل يحفزك أيضا على مزيد من الإبداع في تخطيطك للأمور، مما سيجعل الحفل جديرا بأن ينطبع في الأذهان ويزيد من سرعة ارتقائك لسلم الذكاء الاجتماعي. اشحذ مهارات الربط لديك. مارس عملية الربط الذهني بين وجوه وأسماء وصفات واهتمامات الآخرين بأكبر قدر من الصور والأشكال البارزة التي يمكنك أن تأتي بها في ذهنك، وستجد عندها أن ذاكرتك وإبداعك في تذكرك للأمور يحققان قفزات ووثبات للأمام، ويا له من أمر ممتع. المحفزات الاجتماعية للعقل. إنني أدعم قدراتي على الربط الذهني بين الأمور. إنني أنا مثال بارز على مبدأ فون ريستوروف. إنني أتعاطف بشكل متزايد مع الآخر. إنني أقوم بتنمية أحاسيسي. وفي الفصل التالي سنبحث مدى تأثير توجهاتنا في علاقاتنا الاجتماعية وكيفية النظر إلى الحياة بإيجابية. الفصل السادس: تأثير توجهك في توجهات الآخرين. إذا كنت تظن بنفسك القدرة من عدمها، فظنك صحيح في كلتا الحالتين. هنري فورد. هل يمكن حقا أن تؤثر توجهات المرء الشخصية تأثيرا كبيرا في نجاحه اجتماعيا؟ يجمع الكثيرون على أنها بالقطع لا تؤثر، بينما يجمع المفكرون الكبار والعديد من الدراسات على أنها قطعا تؤثر. ولمعرفة مدى أهمية التغيير الذي قد يحدثه التوجه الشخصي في الفشل الكامل والنجاح الكامل، واصل معنا القراءة في هذا الموضوع. قصة اثنين من الباحثين عن الحقيقة. يرجع أصل هذه القصة إلى الفن الشعبي الشرقي، حيث يروى أن طالبين كانا يبحثان عن النقاء الروحي، وكانا يسلكان في سفرهما نفس طريقة الحياة روحيا وبدنيا. وقد أقام الطالب الأول في إحدى القرى لمدة ليلة كاملة، وغادرها مبكرا في اليوم التالي في رحلة طويلة إلى القرية المجاورة التي كانت تبعد عن هذه القرية مسافة 30 ميلا. وفي طريقه قابل حكيما وقورا وأمطره بوابل من الأسئلة عن معنى الحياة والكون وكل شيء، وكان الحكيم صبورا ودقيقا في إجاباته عن كل الأسئلة التي طرحها عليه الشاب. وفي نهاية استجوابه شكر الشاب الرجل الحكيم وسأله ما إذا كان يسير في الاتجاه الصحيح نحو القرية التي يقصدها، وعما إذا كان الحكيم على معرفة بأهل تلك القرية التي يقصدها، وإذا كان يعرفهم فما هي طباعهم وأحوالهم. فأكد الحكيم للشاب أنه يسير في الاتجاه الصحيح، وقبل إجابته عن السؤال الثاني سأله الحكيم عن طباع أهل القرية التي كان فيها الطالب للتو، فأجاب الطالب بأنهم كانوا رائعين، فعلى الرغم من فقرهم فقد رحبوا به بحفاوة وحرارة عندما دخل قريتهم، ووفروا له مكانا للمبيت في منازلهم بلا مقابل، وقدموا له الطعام بكرم بالغ من أقواتهم الهزيلة دون أن يطلبوا منه مالا، فقد أعجب بلطفهم وكياستهم وكرمهم وسخائهم. فقال له الحكيم: أبشر، فأهل القرية التي تقصدها مثل أهل القرية التي غادرتها تماما، فاستمتع برحلتك واستمتع بهم. وعلى نفس المنوال أقام الطالب الثاني في اليوم التالي في نفس القرية التي غادرها الطالب الأول منذ قليل، وفي صباح اليوم التالي خرج وسلك نفس الطريق أيضا، وفي منتصف الطريق إلى القرية المجاورة قابل نفس الحكيم وطرح عليه نفس الأسئلة، وفي نهاية استجوابه سأل الحكيم أيضا عما إذا كان يسير في الاتجاه الصحيح للقرية التي يقصدها وما يتوقع أن يلاقيه من أهلها، فأكد له الحكيم أنه يسير في الاتجاه الصحيح، وكما فعل في اليوم السابق طلب من الشاب أن يصف له أهل القرية التي غادرها لتوه، فأجاب الشاب قائلا: لقد أصابني الأمر بالذهول، فقد اتسموا بأقصى ما يمكنك تخيله من الفظاظة وغلظة المعاملة، فعلى الرغم من أني كنت متعبا وجائعا إلا أنهم قدموا لي القليل من العون والطعام ولم يقدموا لي أي نوع من الود، وعندما ألححت على مكان لأقيم فيه قالوا لي: لا يوجد لدينا مكان لك، ولذا فإنه يجب أن أبحث عن مكان لأبيت فيه في أحد الحقول القريبة، وقالوا لي بمنتهى الغلظة إن طعامهم يكفيهم بالكاد، ولذا فليس لديهم فائض ليقدموه لي، لقد كانوا في منتهى القسوة والوحشية، وأود ألا أراهم ثانية أبدا. فقال الحكيم: للأسف أيها الشاب، إنني أحمل لك أخبارا سيئة، فسوف تجد أهل القرية التي تقصدها في منتهى السوء تماما مثل هؤلاء الذين غادرتهم للتو، فحاول الاستمتاع برحلتك والتعلم من دروسها ما وسع كذلك، فمن أي الطالبين أنت وأي نوع منهما تريد أن تكون مثله؟ إن النظرة الإيجابية للأمور تصنع العجائب بنجاحك الاجتماعي، ودائما يحاول الأشخاص الذين يتمتعون بالذكاء الاجتماعي أن يتأكدوا ما من أنهم ينظرون إلى الجانب المشرق من الحياة. يعيش معظم الناس في سعادة بالقدر الذي يهيئون به عقولهم لها. إبراهام لينكولن. توجهات سيئة، تقليد الآخرين وضغوط الأقران. تعد القدرة على تقليد الآخرين إحدى أهم القدرات التي يتمتع بها العقل، وغالبا ما تكون مجالات تطبيق هذه القدرة الاستثنائية غير محدودة، وتعد إحدى أفضل طرق التعليم. وفي الواقع فإن التقليد أحد أهم المبادئ الرئيسية للطبيعة، إنه المبدأ الذي يعلم المخلوقات الصغيرة كيفية الاستمرار في الحياة، وتبرز هذه الحاجة إلى المحاكاة كما كبيرا من توجهاتنا وسلوكياتنا الاجتماعية، فيحاول الصغار الشغوفون بالرياضة تقليد أبطالهم، ويقلد المراهقون نجوم الغناء الذين يحبونهم، ويقول جميع الرياضيين العظام وأبطال الرياضة إنهم قد استمدوا حماسهم ورغبتهم في التفوق من الأبطال السابقين الذين تتبعوا خطواتهم. فما السبب؟ وما الذي يمتلكه هؤلاء الأبطال والبطلات ويجذب الآخرين إليهم؟ إنها صفاتهم ونجاحهم هو ما يجعل الصغار وغيرهم يريدون تقليدهم ومحاكاتهم لكي ينجحوا مثلهم. وإليك قائمة بالمميزات التي يقلدونها ويريدون تحقيقها: القوة، الثروة، الشهرة، السلطة، الجاذبية، السفر حول العالم، الإنجاز، الاستقلالية، الحرية، القوة الاجتماعية، الزعامة. وقد أوضحت الدراسة التالية بشكل رائع أهمية تمثيل نموذج طيب يحتذى، كما يفعل أطفال صغار يحذون حذو آبائهم مقلدون في المقعد الخلفي. إذا كنت سائقا ماهرا فربما يصبح أطفالك ماهرين في قيادة السيارات أيضا، وبالعكس إذا كنت شخصا مزعجا يقبع خلف عجلة القيادة فربما يصبح أطفالك مزعجين أيضا. في شمال كارولينا قامت سوزان فيرغسون بمؤسسة التأمين على حوادث الطرق السريعة، قامت بالاشتراك مع زملائها بفحص سجلات حوادث 140 ألف أسرة، ثم قارنوا سجلات الآباء وأطفالهم عندما كان عمر الأطفال بين 18 و21. وقد أشارت النتائج إلى أن أبناء الآباء الذين تسببوا في وقوع 3 حوادث تصادم على الأقل في السنوات 5 السابقة قد زاد عدد حوادثهم بنسبة 22% عن أبناء الآباء الذين لم يتسببوا في أي حادث خلال نفس الفترة. وقد أظهرت النتائج بصورة موسعة سلوك التقليد، حيث تم إيجاد العلاقة المتبادلة بين الآباء والأبناء في انتهاك قواعد المرور مثل زيادة السرعة عن الحد المسموح به وكسر إشارات المرور. فإذا ارتكب الآباء 3 مخالفات مرورية ازدادت احتمالات خرق أبنائهم لقواعد المرور بنسبة تصل إلى 38%. وقد أيدت جين إيسون المتحدثة الرسمية باسم الجمعية الملكية للحد من حوادث الطرق بالمملكة المتحدة، أيدت هذه النتائج قائلة: إذا كان الآباء يمثلون نموذجا سيئا فمن المنطقي أن يحذو الطفل حذو آبائه. ولأننا نميل بحكم الغريزة إلى استنساخ أفضل السلوكيات، فإنه كلما زاد عدد النماذج الطيبة التي نمثلها زاد عدد الأشخاص الذين يحذون حذو تلك النماذج. وبالطبع فإن المبدأ الذهني للتقليد له جانبه السلبي. التقليد الأعمى للسلوك والتوجهات والمعتقدات لتحقيق التوافق والتكيف مع الآخرين. ويتضح أثر ضغوط الأقران في القصة التالية لدراسة كنت قد خضت غمارها. تجربة اجتماعية رائعة. طلب مني أن أقدم المساعدة في تجربة عن السلوك البشري للكشف عن القوة الخارقة وغير المعروفة لدى الكثيرين منا، والتي يؤثر بها كل منا في الآخرين. وقد أجرى التجربة باحث متمكن في المعاملات الاجتماعية على المستوى الإنساني يعرف باسم الأستاذ آشي. وقد تم إجراء التجربة كالتالي: تخيل منظرا لحجرة صغيرة تكاد تكون خالية، وفي مقدمتها يوجد طاولة خلفها مقعد واحد، وأمام الطاولة لمسافة 10 أقدام، وفي مواجهتها يوجد صف يتكون من 3 مقاعد، وجميع الترتيبات تشبه مسرحا مصغرا، ولا يوجد شيء آخر في الحجرة. وقد ضمت التجربة 5 أشخاص، منهم أخصائيان نفسيان يرتديان المعاطف المعملية البيضاء الرسمية، وضمت أيضا 3 مشاهدين. وفي أثناء إجراء التجربة كان أحد الأخصائيين النفسيين يقف ويعرض اختبارات بصرية على المشاهدين، بينما كان الأخصائي النفسي الآخر يقوم بتسجيل النتائج وشرح التجربة للمشاهدين. وكنت ألعب دور الحكم الذي كان منوطا به وصف التجربة للمشاهدين، وهذا ما كان يجب علي قوله للطلاب 3: سترون عددا من البطاقات، على كل منها 3 أعمدة رأسية سوداء اللون، وكل عمود منها مكتوب أعلاه ألف أو باء أو جيم، ومهمتكم هي ذكر حرف العمود الأطول ثم الأوسط ثم الأقصر بالترتيب، وسيختلف ترتيب الأعمدة مرارا على كل بطاقة، وسيبدأ الشخص الذي على اليمين دائما ثم الأوسط ثم الشخص الذي يجلس على اليسار في النهاية. ومع ذلك فقد كان هناك تلاعب عابث يصل لدرجة المؤامرة، فبينما لا يعرف الجالس على اليمين ما يدور بين المراقبين الآخرين في التجربة، تم ترتيب البطاقات ترتيبا خاصا، وكان المراقبان الآخران اللذان يقومان بمحاولة الخداع يقدمان ردود أفعال مغلوطة عن عمد، ويتقمصان ما يدور في أذهانهم بشكل مثير. وفي أول بطاقتين يتم تقديمهما يعطي كل من الشخص الأول والثاني إجابات صحيحة، وفي البطاقة الثالثة يعطي الشخص الأول خليطا من ردود الأفعال الصحيحة وغير الصحيحة ويتظاهر بالحيرة، ولكنه في النهاية يذكر أن العمود المتوسط هو الأطول، والأطول هو المتوسط، والأقصر هو الأقصر. أما الثاني فقد أخذ يهمهم تلميحا، وأخذ يتأرجح إلى الوراء والأمام في مقعده، ثم قرر في النهاية قائلا: نعم نعم أوافقه الرأي، ثم أجاب مثل إجابات الأول، ويمكنك أن تخمن الحالة الذهنية للشخص الثالث المسكين وما سيكون عليه رد فعلك في ذلك الموقف. وتكرر هذا الإجراء في 17 بطاقة كاملة، وكان الأول يعطي إجابات خاطئة بصورة متزايدة، بينما كان الثاني يتردد كثيرا قبل الموافقة على رأيه عندما يخطئ، وكان الثاني يجيب بنفس القناعة والسرعة، وذلك عندما يجيب الأول إجابة صحيحة ومباشرة. وقد كررنا هذه التجربة 20 مرة مع 20 فريقا مختلفا، ومع تسجيل ردود أفعالهم بكل دقة وأمانة، فماذا كانت في اعتقادك؟ هل تعتقد أنهم جميعا قد اختلفوا في الرأي مع الأول والثاني؟ أم أن بعضهم فقط قد فعل ذلك؟ أم تعتقد أنه لم يختلف أحد في الرأي؟ لقد كانت النتيجة مدهشة، ولقد هزتني حتى الأعماق، وأدركت للمرة الأولى في حياتي مدى حقيقة قوة تأثيرنا الاجتماعي في بعضنا البعض. فقد اتفق أكثر من 60% من الفرق الثلاثية في كل شيء بالنسبة للأرقام المضللة التي كان يقولها الأول والثاني منهم. وعندما أعيد اختبار الفرق الثلاثية في نفس البطاقات على انفراد، وصلت درجة الدقة في إجاباتهم إلى 100%. وعند مواجهتهم بنتائج اختبارهم وسؤالهم توضيح تناقضاتهم، فقالوا إنهم كانوا يرون العلاقات الصحيحة ظاهرة على جسد المتحدث، ومع ذلك فقد كانوا على قناعة بردود أفعال تجاه الأرقام التي كان يقولها المتسابق الأول والثاني، والتي شعروا أنها لابد أن تكون خاطئة بطريقة أو بأخرى عما رأوها، ولذلك فقد قرروا أن يسيروا مع التيار. ومن المدهش أنه كانت هناك نسبة صغيرة من هذه المجموعة المتفقة في الرأي، قالوا عند مواجهتهم بالنتائج المختلفة كليا في نفس الاختبارات، لقد أسميناها كما رأيناها. وهذا يوضح أن قوة التفاعلات الاجتماعية قوية جدا، لدرجة أنها يمكنها أن تشوه مفاهيمنا. وحتى هؤلاء الذين يتسمون بالعناد يتمسكون بمعتقداتهم الصحيحة المغايرة للقوة الإقناعية الاجتماعية للشخص الأول والثاني، فقد تعرضوا لصراع نفسي شديد أو لمشاعر عنيفة، فقد أخذ أحدهم في النظر بسخرية إلى الآخرين، وفي نهاية الاختبارات أخرج مشطا وأخذ يقيس الأعمدة كما يقيس الفنان الصور. وعندما صرح الأول بأن العمود الأقصر هو الأطول وأن الأطول هو الأقصر في بطاقة واحدة، انفجر أحدهم غاضبا في وجهه وأخذ يصيح قائلا: ماذا دهاك؟ هل أنت أحمق؟ ألا ترى؟ وتوضح تجربة آشي التي أجريت آلاف المرات وأظهرت نفس النتائج، توضح الحقيقة التي تقول إنه حتى المعاملات الاجتماعية لها القوة التي تفرز فينا مشاعر جياشة، وتجعلنا ننظر إلى ثوابتنا بعين الشك، ونغير طريقتنا المعتادة التي نرى بها الأمور، ولا داعي لذكر تأثير محاولة التكيف الاجتماعي مع الآخرين علينا. تكوين الآراء النمطية عن الآخرين. يعد التعميم أو تكوين آراء نمطية عن الآخرين ظاهرة تنشأ عن الرغبة الغريزية لتكييف النفس مع أفكار الآخرين، كأن تقول: مستوى الفتيات في العلوم سيء، الأولاد يتسمون بالعدوانية، كبار السن دائم التذمر، شعوب البحر المتوسط يتسمون بالكسل، وهكذا إلى آخره. وتنشأ الآراء النمطية والتحامل على الآخرين لأننا نميل بحكم الطبيعة وللأسف بحكم التربية غالبا إلى الشعور بالاسترخاء والراحة مع من يتشابهون معنا في المظاهر والتوجهات ووجهة النظر في الحياة، ولأننا نميل إلى الخوف مما هو غير مألوف لنا، وكذلك الخوف من المجهول. إلا أن تكوين الآراء النمطية يمثل خرقا لإحدى قواعد الذكاء الاجتماعي، ألا وهي معاملة كل فرد بوصفه شخصا فريدا من نوعه وجديرا بالاحترام. الكر، الفر، التبصر. يتسبب الجهل في تكوين الآراء النمطية، فإن أول رد فعل لنا كبشر نحو المجهول هو الخوف والذعر الذي يثير رد فعل الكر والفر الأساسي عندنا، وما يفعله ذهنك حقا هو إعطاؤك المشهد الأول لشخص تعرفت عليه للمرة الأولى، وبناء على عمليات الربط الذهني التي كونتها عن ذلك النمط العام سوف تحسم لديك اختيار رد الفعل سواء الكر أو الفر. ويعد الكر أو الفر رد فعل لأي شيء مختلف في بيئتك، بداية من الأشخاص ذوي الأصول العرقية المختلفة، وانتهاء بدخول المرأة الملاهي والأماكن التي يكثر تردد الرجال عليها. والخطأ الذي نقع فيه غالبا هو أخذ الملاحظات الدقيقة وردود الأفعال الطبيعية لعقولنا، وكذلك إضافة توجهات وافتراضات غير صحيحة تتسبب على الفور في أن تتسم بالعدوانية أو الخوف. والآن وقد طورت ذكائك الاجتماعي يمكنك الانتقال إلى المرحلة التالية لهذه المعادلة الطبيعية: رد فعل الكر، الفر، التبصر. وفي المرة المقبلة عندما يقوم شخص ما غير مألوف باستفزاز رد فعلك الغريزي الكر أو الفر، فعليك بإضافة رد فعل التبصر الذي يتسم بالذكاء الاجتماعي وقوة التأثير، وهذا يعني التوقف وإعطاء الفرصة لكل من عينيك وعقلك بجمع أكبر قدر من المعلومات عن ذلك الشخص في الوقت المتاح لك. وبمعنى آخر، هدئ من مشاعرك الأولية بالعدوانية أو الخوف، وتفحص أمر الشخص الماثل أمامك بعقل متفتح مع الاستعانة بذكائك الاجتماعي، فهذا سيمنحك نفاذ البصيرة وسيسمح لك بردود أفعال أكثر ملائمة تجاه الفرد الذي تقابله، وسيزيد بسرعة كبيرة من إمكانية نجاح التفاعل الاجتماعي المتبادل. وتتوارى الآراء النمطية في أذهاننا كوحش مفترس، بل هناك أشياء بسيطة مثل أسماء الأشخاص قد تغير نظرتنا لهؤلاء الأشخاص. وقد أجرى لوك بيرمنغهام، وهو طبيب في علم نفس اللغة بجامعة ساوث هامبتون، أجرى تجربة صغيرة رائعة أوضح فيها مدى تأثير اسمك على الطريقة التي يحكم بها الآخرون عليك. طلب بيرمنغهام من 440 و60 طبيبا نفسيا بريطانيا إجراء تشخيص يتكون من صفحة واحدة لوصف حالة رجل في 24 من عمره هاجم محصل التذاكر في أحد القطارات. وعندما طلب من الأطباء تشخيص حالة ماثيو، قام أكثر من 3/4 بمنحه جلسة استماع تتسم بالتعاطف، وكان اقتراحهم بأن الشاب المسكين في حاجة إلى مساعدة طبية، وربما كان يعاني من انفصام في الشخصية. وعندما تم تقديم نفس الشاب باسم واين، كان تقييم الأطباء يتسم بمزيد من التشاؤم، وكان نصيب واين من وصفه بالتمارض وإدمان المخدرات والمعاناة من اضطراب في الشخصية ضعف نصيب ماثيو من تلك الأوصاف. وما ينذر بخطر أكثر شدة هو ما توضحه الدراسات بأن الآراء السلبية الاجتماعية النمطية تؤثر في الطريقة التي نحكم بها على أنفسنا وعلى قدراتنا. دراسة حالة: قيل لي أني لن أستطيع، وهذا ما أظنه. أعلن بول ديفز بجامعة ووترلو بأونتاريو، أعلن عن إجراء دراسة حول تأثير الإعلانات للحملة بالآراء النمطية على الفتيات التي يدرسن مادة الرياضيات بالجامعة، وقد اختار الفتيات التي يدعين أنهن متميزات في مادة الرياضيات ويعتبرن تلك المهارة مهمة بالنسبة لهن. ولكم كانت دهشة ديفز عندما وجد أنه بمجرد مشاهدة إعلانين تجاريين يتسمان بالتحيز الجنسي ضد المرأة، تقوضت القدرة الذهنية للفتيات تدريجيا، حيث قلت بصورة ملحوظة قدرة الفتيات على حل المسائل الرياضية الصعبة مباشرة بعد مشاهدة الإعلانات. وفي الجزء الثاني من هذه التجربة أوضح ديفز أثر الإعلانات في اختيار الفتيات للمادة التي يدرسنها في الجامعة، فقد تبين أن الفتيات اللاتي شاهدن الآراء النمطية السلبية قد غيرن مادة الرياضيات التي كنا قد صرحنا في السابق أنهن يريدن التخصص فيها إلى مادة العلوم، وقد تسببت نفس الإعلانات أيضا في جعل هؤلاء الفتيات المتحفزات يتجنبن تقلد منصب القيادة في أي مهمة يقوم بها شخصان. وهناك دليل قوي يثبت أنه عندما تقلل من شأن أي إنسان بهذه الطريقة، فأنت لا تحد فقط من اختياراته وحريته الذهنية، بل إنك توجه حياته ومستقبله بطريقة سلبية، ولا ينصح باتباع هذه الطريقة لزيادة مستوى ذكائك الاجتماعي أو ذكاء الآخرين أو الكوكب الذي تعيش عليها. وبالإضافة إلى هذا الأثر الاجتماعي السلبي، فإن هذه العبارات التي تقلل من شأن الآخرين لها أيضا أثر سلبي على جهازهم المناعي، فهي تضعف بصفة عامة مناعتهم ضد مقاومة الأمراض المتعلقة بالاكتئاب والأمراض الأخرى. ففي أحد التجارب تم تعريض مجموعة من كبار السن لكلمات تثير الآراء النمطية عن الشيخوخة لمدة 10 دقائق، وتم عرض كلمات إيجابية لمجموعة منهم وكلمات سلبية لمجموعة أخرى، ثم تم بعد ذلك إعطاؤهم مجموعة من المسائل الرياضية ليقوموا بحلها. ولوحظ أن من تعرضوا للكلمات السلبية قد أصيبوا بالضغط العصبي عند تقديم المسائل لهم، فقد زاد معدل نبضات القلب وضغط الدم وحساسية الجلد بصورة ملحوظة عندهم، وقد ظلت الزيادة في مستوى عال لأكثر من 30 دقيقة. وعلى النقيض تماما من ذلك، فإن هؤلاء الذين تم دعمهم بإشارات إيجابية قد عبروا عن التحدي دون إبداء أي علامة من علامات الضغط العصبي. وعلاوة على هذا، فإن الآراء النمطية السلبية عن أي مجموعة حتى وإن لم تكن أنت أحد أفرادها تؤثر فيك شخصيا بالسلب. أعلن جون بارغ أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة ولاية نيويورك، أعلن أنه قرر إجراء دراسة حول ما إذا كان للآراء النمطية السلبية عن العمر أثر سيء في طلبة الجامعة، حيث تم تكليف مجموعة من الطلبة بتفسير الجمل التي تم نشرها بكلمات محايدة وتتعلق بالمراحل العمرية، وكان للمجموعة الثانية نفس المهمة بالضبط، عدا أن الجمل التي تم نشرها وتتعلق كلماتها بالمراحل العمرية كان لها مردود سلبي. ولكم كانت النتيجة مثيرة للدهشة، فقد لوحظ أن الطلاب الذين تعاملوا مع الكلمات السلبية قلت عندهم قوة الذاكرة، بل الأهم من ذلك أن الطلاب الذين تعاملوا مع الكلمات السلبية أصبحوا فجأة أكبر من سنهم، وأصبحت سلوكياتهم غريبة حيث غادروا الحجرة والكل يرقبهم، وتحركوا ببطء ملحوظ، وكانوا يسيرون بخطى متثاقلة. وعلى الرغم من أنهم كانوا في أوج شبابهم، إلا أن مظهرهم الجسماني وحركتهم البدنية كانت أقرب من وصف الكلمات السلبية للمراحل المتقدمة من العمر بصورة أكبر مما كانت عليه المجموعة المحايدة. توجهات إيجابية. وصل جون بارغ من خلال تجاربه السابقة إلى نتيجة مفادها أن الصور المختزنة في أذهاننا لها تأثير غير عادي في سلوكياتنا، ولكن هذه الصور ليست سلبية بالضرورة، فقد تكون صورا إيجابية أيضا، ويمكن للصور الإيجابية أن تكون ذات أثر أقوى من الصور السلبية إن لم تكن كذلك بالفعل، كما يتبين من القصة التالية. براد هيمفري والمراهقون اليائسون. قام براد هيمفري، وهو مدرس وباحث اجتماعي بمدينة سان دييغو، قام بتركيز عمله على المراهقين الذين نشأوا في الحواري المعزولة والذين فقد الجميع الأمل في إصلاحهم، فهم أطفال شوارع ومروجو مخدرات ومحكوم عليهم بالسجن أو يعالجون في المستشفيات النفسية، ومتوسط عمرهم المتوقع 20 عاما فقط. وكان هدف براد هو تغيير نظرتهم شديدة السلبية إلى أنفسهم، وكذلك إعادة تكوين رؤيتهم لذاتهم. وقد قام براد بهذا العمل عن طريق تدريبهم بدنيا وذهنيا، فمثلا قام في البداية بإجراء اختبار على ذاكرتهم، ووجدها ضعيفة جدا، ثم ركز على أسوأ أطفال الفصل، وكانت فتاة أخذ يتحدث معها على انفراد بينما أرسل الآخرين لممارسة الجري لمدة نصف ساعة. وبينما كان الآخرون يمارسون الجري، قام براد بسرعة بتدريب الفتاة الصغيرة على أساليب الذاكرة، وعلمها كيفية التذكر التام لقائمة تضم 20 بندا بسهولة. وعندما عاد الآخرون، تحداهم براد بأن يعطوا للفتاة 20 بندا عشوائيا لاختبار قوة ذاكرتها، فقاموا بفعل ذلك باستخفاف لأنهم كانوا يعرفون مدى ضعف ذاكرتها، كما كانوا يعتقدون أنها ستخلط الأمور ببعضها. ولك أن تتخيل مدى دهشتهم وتغير نظرتهم لها عندما أخذت تنطق بالعشرين بندا بدقة وسرعة من أسفل لأعلى ومن أعلى لأسفل. فقد غيرت التجربة من نظرة الآخرين نحو الفتاة، والأهم من ذلك أنها غيرت من نظرة الفتاة نحو نفسها ونحو قدراتها. ولمدة عامين كاملين أخذ براد في تعليم المجموعة كلها أساليب تقوية الجسم والذهن. وفي نهاية تلك الفترة التي استمرت لمدة عامين، تم تغيير توجهات المراهقين التي كانت تتسم باليأس وإلحاق الضرر البالغ بالنفس إلى التكيف مع الآخرين والثقة بالنفس، كما أنهم عزموا على تغيير التوجهات السلبية المثبطة التي تهدد الحياة عند المراهقين الآخرين. وكانت ذروة النجاح لمجهود العامين المتواصلين عندما قدم براد المراهقين أمام المشاركين في أحد المؤتمرات التعليمية في بلينغهام بواشنطن، ويبلغ عددهم 500 شخصية، من بينهم لفيف من كبار رجال التعليم وأساتذة الجامعات وكبار المعلمين والكتاب. وقام المراهقون 17 وكلهم ثقة في أنفسهم وبكل لياقة، قاموا بتحدي الحضور في جميع أنواع القدرات الذهنية بما فيها ألعاب الذاكرة والتفكير الإبداعي والرياضات الذهنية الأخرى. وفاز المراهقون على رجال التعليم. وقد أكد العمل الذي قام به براد هيمفري دون أدنى شك أنه بالرعاية الحقيقية والحب يمكن تغيير التوجهات، وعندما تتغير التوجهات تتغير الحياة. الثقة بالنفس ما ينبغي على الجميع معرفته. لقد نجح براد لأنه آمن بقدرات الأطفال واعتقد في إمكانية إيقاظ ثقتهم وإيمانهم بأنفسهم. والثقة بالنفس تمثل بوابة الذكاء الاجتماعي والنجاح، فإذا كان لديك ثقة بنفسك وبقدراتك ونقاط القوة لديك، فإنك سوف تجد سهولة في أن تسترخي وأن تتصرف على طبيعتك في أي موقف اجتماعي. وفي المقابل فإن هذا سيمكن الآخرين من الاسترخاء والاستمتاع بصحبتك. وربما يكون هذا المبدأ أحد أهم المبادئ التي يمكن أن نغرسها في أطفالنا. فالطفل الواثق من نفسه والمطمئن إلى الاعتراف بجدارته لن يضطر إلى محاولة إثبات أي شيء للأطفال الآخرين في الملعب أن يلقي بثقله على الآخرين، فإن الأطفال الواثقين من أنفسهم تماما مثل مراهق براد سيتمتعون باحترام الذات وقوة الإرادة والعزيمة والدافع لخوض غمار الحياة وتحقيق أهدافهم الشخصية في الحياة، كما سيتمتعون بالرؤية الصائبة للحياة. ومع الأسف نجد أن الأطفال الذين لا يتمتعون بالاطمئنان أو الثقة بأنفسهم غالبا ما يحاولون تدمير الأطفال الآخرين ليثبتوا لأنفسهم وأقرانهم مدى قوتهم وأهميتهم. وعلى نفس النمط يحاول البالغون الذين لا يتمتعون بالثقة بأنفسهم والاطمئنان أن يثبتوا جدارتهم عن طريق السيطرة على زملائهم في العمل مثلا، أو ممارسة الشدة والتنمر على مرؤوسيهم في العمل. وعندما يكون المرء هو الطرف المتلقي لمثل ذلك السلوك، فإن هذا الأمر غالبا ما يقوض إحساس الضحية بجدارته وبتقديره لذاته، وهو المقصود على وجه الدقة. ولعل هذا هو سبب أهمية تعليم أطفالنا وتعليم أنفسنا مهارة الثقة الإيجابية بالنفس، وهي إحدى مهارات الذكاء الاجتماعي. فالأفكار السلبية تولد توجهات سلبية، والأفكار الإيجابية تولد توجهات إيجابية، وكلما زاد ترديد هذه الأفكار زادت قوة توجهاتك. إلقاء الضوء على التحامل على الآخرين. قام ألان هارت أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة إمرست بولاية ماساتشوستس، قام باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي لتتبع أثر التحامل المتأصل في النفس، فقام بعرض صور لوجوه سوداء وبيضاء لبعض الأشخاص، ثم راقب ردود أفعال الجسم اللوزي، وهو جزء من المخ يعتقد أن له دورا في تسليط الضوء والتركيز الانتباه على الأحداث المخيفة أو أي أحداث أخرى مثيرة للعاطفة، فالوجوه المختلفة تتلون طبقا للموضوع الذي يثيره نشاط الجسم اللوزي. ولعل هذا هو سبب القوة الشديدة لترديد عبارات التعزيز والأقوال الإيجابية عندما يتعلق الأمر بتغيير سلوكياتنا. وتؤكد الدراسات التي أجريت على خلايا المخ أنه بمجرد أن تطرأ عليك فكرة إيجابية كانت أو سلبية، فإنه تزداد احتمالية تكرار هذه الفكرة مرة أخرى، كما أن ترديد أي فكرة يزيد من تكرار تلك الفكرة. فإذا كنا نرغب في حياة أكثر سعادة وأكثر نجاحا وأكثر ثقة، فيجب أن نحرص على التوجه الإيجابي لأفكارنا نحو الآخرين، حيث سيزيد هذا الأمر من احتمالية شعورهم الإيجابي نحونا، كما ستبدأ عندئذ الدائرة الإيجابية للعلاقات الاجتماعية الأكثر سعادة والأكثر فائدة. لا يوجد شيء حسن وآخر سيء، بل إن طريقة تفكيرنا هي ما تجعله كذلك. شكسبير. الآن وقد أجدت معرفة الطريقة التي يؤثر بها توجهك نحو الجنس الآخر والمراحل العمرية والأجناس العرقية والخصائص الأخرى لأي شخص آخر في كل منهم وفيك أنت، إذن فأنت الآن على أهبة الاستعداد لممارسة التدريب الذي سيبرز تلك التوجهات الإيجابية، حيث سيمثل هذا الأمر فائدة كبرى للآخرين ولك أنت شخصيا، وخاصة لذكائك الاجتماعي. التدريب الاجتماعي، إمعان النظر في التحامل على الآخرين، أمعن النظر في تحاملك المتوقع على الآخرين، قم برسم خريطة عقل مصغرة في ذهنك، حول أفكارك التقليدية عن السمات الرئيسية للمجموعة التالية: الذكور، الإناث، الأطفال، كبار السن، الدارسون الأكاديميون، لاعبو ولاعبات الرياضة، السياسيون، الجماعات العرقية المختلفة. قم بفحص ردود أفعالك تجاه أي آراء نمطية سلبية، وتحقق من أسباب ظهور تلك الأفكار السلبية ووازنها بأي أفكار إيجابية عنها، وانظر ما إذا كان في إمكانك أن تكون رأيا وسطا بين الرأيين. فمثلا إذا كنت تعرف الكثير من أفراد وسط معين، لاعبي كرة القدم مثلا، فمن المحتمل أن تكون أفكارك السلبية عنهم أقل من تلك الأفكار السلبية عن أي وسط آخر تتعامل معه بشكل لائق كالسياسيين مثلا، وذلك لأن ما تعرفه عن الوسط الأخير أقل مما تعرفه عن الوسط الأول، وسوف تجد هذا الأمر مسليا ومنعشا وينير لك طريقك في الحياة. فكر في هذه المسائل وهيئ عقلك لمزيد من التجارب إذا تطلب الأمر ذلك، فهذا سيزيد من قوة ذكائك الاجتماعي كما سيدعم منزلتك الاجتماعية. راقب حواراتك عن كثب. عندما تكون بين أفراد أسرتك أو أصدقائك أو زملائك، تعامل بكياسة مع الطريقة التي تؤيدهم أو تنتقدهم بها. وكما تعرف الآن، فإن الاعتقادات السلبية والنقد السلبي كلها أشياء تزيد الأمور سوءا في الواقع. وكما تعرف أيضا أن التوقعات وكلمات الدعم الإيجابية تسهم بصورة ملحوظة في نجاحهم، لذا فعليك بتغيير حواراتك الاجتماعية إلى نماذج أكثر إيجابية وأكثر دعما. مراقبة حواراتك الداخلية عن كثب. وينطبق نفس الأمر على تحاورك مع نفسك، فعليك بالإطراء على نفسك ودعم جهودك والاحتفاء بإنجازاتك، وبخاصة تلك الإنجازات القليلة والشخصية التي لا يلحظها أو لا يستطيع أن يلحظها الآخرون. المحفزات الاجتماعية للمخ. إنني أزيد من رد فعل الكر والفر والتبصر لدي باستمرار. يعجبني الأشخاص الذين ينتمون لشعوب أخرى ذوي العادات والأعراق المختلفة. تزداد ثقتي بنفسي أكثر وأكثر. تتزايد إيجابية توجهاتي نحو الآخرين. وسوف نكشف في الفصل التالي عن مدى أهمية الدور الذي تلعبه توجهاتك الإيجابية وإجحافك بالآخرين في نجاح التفاوض معهم. الفصل السابع: المفاوضات، كيفية كسب الأصدقاء والتأثير في الآخرين. إذا اختلف أحدهم معي فهل مهمتي هي تغيير رأيه؟ كلا، إذا اختلف أحدهم معي فإن مهمتي هي أن أدعه يفعل ذلك. أندرو ماتيوس. إن الهدف الغريزي لكل إنسان هو كسب أصدقاء جدد والتأثير في الآخرين وكسب حبهم والخروج بنتيجة طيبة من النقاش معهم والتعامل مع العلاقات الاجتماعية بطريقة تثمر النتائج المرجوة. وتعد مهارة التفاوض إحدى مهارات الذكاء الاجتماعي البالغة الأهمية التي ينبغي إجادتها. وسيربط معظم الأشخاص كلمة التفاوض بعالم المال والأعمال، ولكنها كلمة لها نفس الأهمية في حياتنا اليومية والعائلية. والهدف من وراء أي مفاوضات هو الانتهاء إلى اتفاق بين جميع الأطراف المشتركة حتى يسعد الجميع بالمحصلة النهائية. وينطبق هذا الأمر تماما على العلاقات المتوترة بين الآباء والمراهقين حول تحديد موعد تأخر الصغار خارج المنزل في إحدى الحفلات، تماما مثل التفاوض حول شروط الدفع والعمل بين الاتحادات والإدارة. ويشمل الذكاء الاجتماعي نفس الأمر. أولا، إليك هذه القصة المدهشة عن التفاوض والتعاون في عالم الحيوان. قصة مدهشة عن الحيوانات. قرر طاقم فيلم التاريخ الطبيعي قرر تصوير فيلم عن شيء لم يتطرق إليه أحد من قبل، وهو قضاء عام في حياة قطيع من الذئاب، من خلال تتبعه بالطائرات المروحية حتى يتسنى لهم التقاط مناظر عن بعد لهجرة الذئاب السنوية من المصدر الرئيسي لغذائها ألا وهو الأيائل. وكانت أولى المفاجآت فيما يخص السلوك الاجتماعي للحيوانات عندما لاحظ طاقم العمل العلاقة بين قطيع الأيائل وقطيع الذئاب. لقد سلم الجميع بأن تكون الأيائل في أثناء الهجرة مجتمعة في جماعات مع بعضها البعض، وأن يتبعها قطيع الذئاب من خلفها. وكان من المسلم به أيضا أن يشن قطيع الذئاب هجمات خاطفة على الأيائل، وأنه سيهاجم أكثر الأيائل ضعفا ووهنا بشكل وضيع. إلا أن الواقع كان مثيرا للدهشة، حيث كان قطيع الأيائل وقطيع الذئاب يرحلان معا، ولم يرحلا معا وحسب، بل كان القطيعان أصدقاء بما تحمله كلمة أصدقاء من معنى. وفي نهاية بعض الأيام كان القطيعان يجريان ويلعبان معا، بل ويجلسان معا للراحة. ولم تكن تتغير تلك العلاقة إلا عندما تشعر الذئاب بالجوع، وحتى هذا الأمر كان هناك نوع من التفاهم فيها، فقد كان قائد قطيع الذئاب وهي أنثى قوية تثبت فجأة في مكانها مشيرة إلى ذئابها القناصة باقتراب بدء المطاردة، ثم تتجمع الأيائل بهدوء مع بعضها لتصبح أكثر قربا وتحتشد مع بعضها لتزيد كثافة عددها في انتظار إشارة البدء للذئاب، وبمجرد إعطاء إشارة البدء يجري كل شيء وفق نمط اجتماعي متفق عليها، حيث تختار الذئاب أيلا واحدا فقط ليكون هو هدفها، وأحيانا يكون هذا الأيل هو أضعف الأيائل، على الرغم من أنه قد يكون عضوا بارزا في القطيع. وكانت المطاردة تستمر لنحو 10 دقائق في العادة، وكانت الذئاب تنجح في الغالب، وبمجرد أن يتم اختيار الهدف كان باقي القطيع يسترخي ويمارس حياته المعتادة. ولم تكن الذئاب تنجح دائما في مسعاها، ففي حالة من بين كل 5 حالات تقريبا كان الأيل القوي والمرن يستطيع الهروب والرجوع إلى القطيع. فهل كانت الذئاب تستمر في المطاردة أو تختار أيلا آخر أقل مرونة؟ كلا، فلقد كانت تقبل الصفقة وتتفق على الاستمرار في الجوع لمدة يوم أو يومين آخرين، وحتى يحين موعد استعداد الذئاب للهجوم مرة أخرى كان قطيع الذئاب والأيائل يعيشان معا كأصحاب في رحلة واحدة، حيث كانت الذئاب تقوم بحماية الأيائل من الحيوانات المفترسة الأخرى، بينما يقوم قطيع الأيائل بتوفير الطعام للذئاب بين الحين والآخر. ولقد كانت كل تلك الأمور مثيرة للعجب، ولكن الأعجب لم يأتي بعد. ففي أحد الأيام قال قائد طائرة فريق العمل في الفيلم إن قطيع الذئاب كان يتجه في الاتجاه العام نحو جثة أحد الأيائل الضخمة المعروفة بحيوان الموظ. وما أثار التيار بشكل خاص هو أنه كان هناك حيوانان آخران يقتفيان أثر الجثة بحاسة الشم، وكان يتجهان أيضا نحوها من جهتين مختلفتين، وكان أحدهما دبا عملاقا رمادي اللون، وكان الآخر حيوان الشره، ويعتبر الحلقة المتوسطة بين حيوان الراكون والغرير. وعلى الرغم من صغر حجمه نسبيا إلا أنه معروف بشراسته في القتال، حيث يمكنه اختراق أعتى الأكواخ الجبلية بيسر وسهولة باستخدام مخالبه وأسنانه القوية، كما يمكنه أن يقسم علبة أغذية إلى جزئين باستخدام أسنانه. وكانت أنثى الذئب قد انفصلت بالفعل عن القطيع لتتحرى أمر الرائحة الفواحة، وكان الطيار يتوقع بتلهف حدوث أقوى معركة بين الحيوانات على الإطلاق ثم تصويرها. فماذا حدث في اعتقادك؟ لقد كان ما أظهره الفيلم أمرا خارجا على المألوف وغير متوقع على الإطلاق. لقد وصلت الحيوانات المحاربة بالفعل، وعلم كل منها بوجود الآخر، ولكن بدلا من اتخاذ موقف عدائي من بعضها والدخول مباشرة في معركة حياة أو موت، وقف كل منها وألقى نظرة فاحصة على الآخرين، وجلست الحيوانات الثلاثة في أماكنها والثلوج تتساقط عليها، وانتظرت وأخذت في المشاهدة. وتحركت أنثى الذئب مثل القطة التي تحوم حول طائر لاصطياده، تحركت في هدوء تام خطوة واحدة للأمام، ثم توقفت وراقبت الحيوانين الآخرين، وبعد أن تلقت إشارة تفيد بأن جميع الأمور تسير على ما يرام، تحركت خطوة أخرى للأمام، وكررت هذه العملية ببطء وحذر حتى وصلت إلى الجثة، وهناك أخذت ترقب الأمور مع الآخرين لتتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام، وبطريقة مدروسة تماما لعدم القيام بأي حركة سريعة، أخذت أنثى الذئب قضمة كبيرة من الجثة، ثم عادت إلى مكانها الأساسي مرة أخرى بنفس الحركة الحذرة التي تشبه حركة القطة والتي اقتربت بها من الجثة. وبمجرد أن انسحبت إلى موقعها الأساسي، فعل الدب نفس ما فعلته تماما، وهذا ما فعله حيوان الشره أيضا. وكرر الحيوانات الثلاثة نفس الإجراء مرة تلو الأخرى، كل منها يأخذ دوره ويرقب الآخرين باستمرار، ويأخذ كل منها نصيبا متساويا في كل مرة. لقد كانت تشبه رقصة اجتماعية بطيئة الحركة في فصل الشتاء. ولكن لماذا كف أشرس وأعنف وأقوى الحيوانات المفترسة في مملكة الحيوان عن فرصة أخذ الغنيمة له وحده بالقوة كي يتوج كأعظم مقاتل على الإطلاق؟ لأن تلك الحيوانات على عكس هؤلاء الذين كانوا يريدونهم أن يدخلوا في مثل تلك المعركة كانت تتسم بالذكاء الاجتماعي، فقد كان كل منها على وعي باحتياجات الآخر وقوته، وذلك من خلال التجربة والقدرة الفائقة على قراءة لغة الجسد. فقد كان كل منها يعلم أن لديه من القوة ومهارات القتال ما يمكنه من كسب تلك المعركة، وكان كل منها أيضا على يقين بأنه حتى إذا فاز في تلك المعركة فإنه بالتأكيد سيصاب بجرح يمثل تهديدا مباشرا وذا أمد طويل على حياته. لذا فقد اتخذت القرار الأذكى، وهو مراعاة احتياجات الآخر وتقسيم المورد الذي توفر لها بين ثلاثتها والحفاظ على طاقتها وعدم إهدارها، وأخيرا الحفاظ على سلامتها بدلا من المخاطرة بالإصابة بجراح خطيرة. وبعد أن شبعت تلك الحيوانات يمكنك أن تشعر بها كما لو كانت قد أومأت برؤوسها دليلا على الرضا، وبعد ذلك استدارت في هدوء واتجهت إلى البرية من الطريق الذي جاءت منه، وتملكت قائد الطائرة حالة من الصمت الرهيب بعدما رأى شيئا أعظم مما توقعه. حلول ترضي جميع الأطراف. في حديث التفاوض اختارت الحيوانات في القصة المذكورة سلفا، اختارت حلا يرضي جميع الأطراف، حيث خرج كل منها بنتيجة مرضية. ويحدث التفاوض الحقيقي عندما يحترم كل جانب الجانب الآخر ويحترم وجهة نظره ويدخل في خضم النقاش بإيجابية. أما إذا كنت عاقدا العزم على فرض الحل الذي قدمته على الجانب الآخر إذا تطلب الأمر ذلك، فلا يعد هذا من قبيل التفاوض، بل إنه من قبيل الديكتاتورية. وإذا كان موقفك قويا ومؤثرا فإنك سوف تتمكن من فرض حلولك، ولكن يمكنك التأكد من أن الجانب الآخر لن يسعد بها، وربما يبذل ما في وسعه لإحباط خططك في المستقبل، ولا يعد إضمار الاستياء من قبيل الذكاء الاجتماعي. طريقة التناغم بدلا من الطريقة المعتادة. يقع الاختلاف الجوهري بين التفاوض بطريقة تتسم بالذكاء الاجتماعي، والطريقة الشائعة للأسف بين معظم الأشخاص لحل الاختلاف في وجهات النظر والمشاكل فيما يمكن تلخيصه بأنه يشبه الاختلاف بين الفنون المادية لرياضة الكاراتيه ورياضة الأيكيدو. ففي رياضة الكاراتيه إذا سدد أحدهم لكمة إلى وجهك فإنك عندئذ تصدها بقبضة يدك على أمل إلحاق الضرر بمعصم الخصم وإبعاد يده عن هدفها، وعندما تغير يد الخصم اتجاهها بعيدا عنك وتكشف القفص الصدري لخصمك فإن هدفك عندئذ هو تسديد لكمة إلى ذلك القفص الصدري، ومع ذلك فإن خصمك الذي فقد توازنه تم تدريبه على إيجاد جزء غير محمي من بطنك أو ساقك أو ركبتك ومهاجمة هذا الجزء وهو يفقد توازنه، ومهمتك هي أن تصد أيا من تلك الهجمات بساعدك وضرب الجسد الذي يسقط على الأرض، وهكذا تستمر العملية حتى يسقط أحدكما على الأرض مدرجا في دمائه وينتشي الآخر بانتصاره وربما يلحق به ضررا. هل هذا يذكرك بالدب والذئب وحيوان الشره وقائد الطائرة المروحية؟ وكان موريهي يوشيبا أول من وضع أسس رياضة الأيكيدو طريقة التناغم، وهو أحد كبار لاعبي رياضة الكاراتيه في اليابان، وقد لاحظ أنه على مر السنوات على الرغم من انتصاراته المعتادة كانت تلحق به أضرار على نحو متزايد، فخطر بباله أن هذه ليست بالطريقة المناسبة ليقضي بها بقية حياته، وعقد العزم على إيجاد شكل من أشكال الفن البدني يتسم بعمق التفكير والتناغم والتجانس الاجتماعي والروحي. وفي رياضة الأيكيدو التي وضع أسسها يوشيبا، إذا حاول أحدهم تسديد لكمة إلى وجهك فلا تحاول صد اللكمة، بل إن الأفضل والأحسن أن تتحرك جانبا برشاقة. هذا هو كل ما عليك فعله لكي تمر اللكمة بسلام دون إلحاق ضرر بك، وللمساهمة في توجيهها في طريقها بعيدا عنك باستخدام توازنك وتوجيهك الثابت. والرياضة الأيكيدو تعني طريقة التناغم، وتقوم على قراءة أفكار الطرف الآخر ولغة جسده واستخدام طاقة ذلك الشخص لصالحك حتى وإن كان يهاجمك. وتساعدك رياضة الأيكيدو على الاحتفاظ برباطة جأشك والارتباط مع الآخرين ومسايرة التيار السائد في نفس الوقت. وفي كل مرة يحاول فيها أحد مهاجمتك بأية طريقة من الطرق، فكل ما عليك فعله هو التحرك جانبا برشاقة والتوجه نحو خصمك وترى العالم من منظوره الشخصي. وإذا كنت متوازنا وخصمك غير متوازن، فهذا يعني أن احتمال إصابة أي منكما بضرر يصل إلى أقل حد ممكن، وبخاصة إذا كنت تنوي السلام. وهناك قصة رائعة تشمل كل هذه النقاط رواها مايكل جلب، مؤلف كتاب Body Learning ومؤلف كتاب Emotional Intelligence، وتروي قصة الراحل تيري دوبسون الذي كان أول من تعلم هذه الرياضة الرائعة من الغرب في خمسينيات القرن العشرين في اليابان. قصة تيري: كنت أستقل أحد قطارات ضواحي طوكيو في ظهيرة أحد الأيام، عندما ركب عامل ضخم الجسم ويبدو عليه التحفز للقتال والسكر الشديد، وأخذ الرجل في إرهاب الركاب وأخذ يصيح بأعلى صوته ويلقي اللعنات على الجميع، ثم مال على امرأة تحمل طفلا ملقيا بها على زوجين من كبار السن الذين قفزوا وانضم إلى الفارين في الطرف الآخر من العربة. وأخذ الرجل المخمور يترنح بعشوائية حتى انتزع قضيبا معدنيا من وسط العربة وأخذ يزأر وهو يحاول أن يخرج ذلك القضيب من حلقته المربوط فيها. وعند ذلك الحد شعرت بأنه من واجبي أن أتدخل خشية أن يصاب أحدهم بأذى، ولكني تذكرت كلمات معلمي: الأيكيدو هو فن تسوية الأمور، فإن الشخص الذي يترسخ في ذهنه فكرة القتال فإنه يدمر علاقته بالكون، وإذا حاولت السيطرة على الآخرين فأنت مهزوم لا محالة. ونحن ندرس كيفية حل المشاكل وليس اختلاقها. ولقد وافقت بالفعل في بداية الدرس مع معلمي على عدم اللجوء للقتال واستخدام مهاراتي في فنون القتال إلا في الدفاع عن النفس فقط. والآن قد رأيت على أقل تقدير أن الفرصة سانحة أمامي لاختبار قدراتي في رياضة الأيكيدو على مسرح الواقع في فرصة مشروعة. لذا عندما تسمر جميع الركاب في مقاعدهم نهضت من مقعدي ببطء وتروي، وعندما رآني الرجل المخمور أخذ يصيح بأعلى صوته قائلا: آه أجنبي، إنك بحاجة إلى درس ياباني في فنون القتال، وبدأ في استجماع قواه لمهاجمتي. ولكن بمجرد أن شرع الرجل المخمور في التحرك صاح أحدهم صيحة مدوية تنم عن فرح شديد قائلا: يا هذا. وكان للصيحة إيقاع ينم عن سعادة شخص لقي فجأة صديقه الصدوق. واندهش الرجل المخمور وتلفت حوله ليرى رجلا يابانيا نحيل الجسم كان جالسا على بعد منه ويبدو أنه في السبعين من عمره. وابتسم العجوز بسرور بالغ في وجه الرجل المخمور وأشار إليه بيده أن يأتي إليه. فاتجه إليه الرجل المخمور بخطوات واسعة تشبه خطوات المحاربين قائلا له: لماذا ينبغي علي أن أتحدث إليك بحق الجحيم؟ بينما كنت أنا في تلك الأثناء على أهبة الاستعداد لأن أسقط الرجل المخمور على الأرض في لحظة واحدة، إذا بدرت منه أي حركة عنف. وسأله الرجل العجوز وعيناه تشعان بالابتسام قائلا له: ما هذا؟ هل أنت مخمور؟ فرد عليه الرجل المخمور قائلا: نعم، لقد شربت الساكي، ولا شأن لك بهذا. فقال الرجل العجوز: حقا، إنه لأمر رائع تماما. وأضاف في نبرة كلها دفء: هل تعرف أني كنت أحب الساكي، وكنت أشربه كل ليلة أنا وزوجتي؟ هل تعلم أنها كانت تبلغ 76؟ وواصل سرد حكايته عن شجرة البرسيمون في حديقة منزله التي كان يجلس هو وزوجته تحتها وهم يشربون الساكي كل ليلة، وأن الخمر تسببت في وفاة زوجته والتي كان يحبها.